أحسن الله إليك. في الحديث الطويل لأبي هريرة ظاهر الحديث أن وحتى المنافقون يعني ما كان سجودهم يعني ما كان أعضاء السجود من المنافقين يعني لا يخاف بالنار. ليش؟ يعني لا يخافون بالنار. لا لا يخافون بالنار. لا يخاف. كيف الظاهر؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.